إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأخبر عز وجل أن له أسماء وأنها حسنى، أنها لا غاية لحسنها ولا منتهى لجمالها، وأنه يجب علينا أن ندعوه بها، أي نتعبد له من خلالها، وأن نسأله سبحانه وتعالى بها. فإذا ما علمت اسما من أسماء الله عز وجل فتعبد له سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وادعه بهذا الاسم. فإذا علمت أن من أسمائه الرازق الرزاق، فعليك أن تتعبد له بمحض أن الرزق منه عز وجل، وليس الرزق من أحد غيره كائنا ما كان، ثم أن تدعوه سبحانه وتعالى أن يرزقك، وأن يوسع عليك سبحانه وتعالى وهو الواسع الكريم. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، وله النعوت المثلى سبحانه وتعالى، وأسماؤه لا حصر لها. وأما ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن المراد إن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصاها، أي حفظها ووعاها ودعا بها وتعبد من خلالها، يكون جزاؤه عند ربه الجنة سبحانه وتعالى. لأن من حفظ الأسماء الحسنى كانت له جزاء للحسنى، وهي الجنة. فهذا المراد، كما تقول: إن عندي 99 درهما أو جنيها للصدقة، فهذا لا يعني أنه ليس في ملكك من المال سواها، وإنما هذه 99 للصدقة، وهناك أموال أخرى. فكذلك أسماء الرب الباري سبحانه وتعالى لا حصر لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. ومن ذلك: لا أحصي أسماءك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب والهم الذي علينا أن نتعلمه، يقول فيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فله أسماء سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: إذن هذه الأسماء المستأثر بعلمها عنده، وأما في الوحي المعصوم في الكتاب والسنة فليس إلا 99 اسما. نقول: لا، لأن من أحصى أو حصر ما في الكتاب والسنة وجد أنها تزيد على 100 من أسماء ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن لله عز وجل أسماء، وأنها أسماء حسنى، وأنه علينا أن نتعبد له بها سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسماء اسمه الجميل، وهو المجمل لكل شيء سبحانه وتعالى. فما من جمال إلا من جماله، ومن حسن صفاته وفعاله عز وجل. وإذا سئلت عن الجمال فقل لهم: رب الجميل ومنه كل جمال، قد أحسن الخلق وأحسن فيهم، وله جمال الذات والأفعال سبحانه وتعالى. فهو الذي أجمل الخلق وحسنه، الذي أحسن كل شيء خلقه. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهو أيضا ذو الجمال، الجميل ذو الجمال، ذو الجمال في الذات وفي الصفات وفي الأفعال سبحانه وتعالى. فلا ينسب إليه نقص ولا يلحقه عيب، وهو المنزه عن كل ما يشين سبحانه وتعالى رب العالمين. فهو الجميل، جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. وهو الجميل الذي جمل كل جميل، والذي حسن كل حسن، فهو الجميل المحسن سبحانه وتعالى. وهذا الاسم لم يرد في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد في سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره في غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كدر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة وأن تكون نعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبان النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الله عز وجل من أسمائه الجميل، وأن من صفاته الجمال، وأن من صفاته حب الجمال عز وجل وحب التجمل. فحينما يتجمل العبد بصنوف الزينة المباحة المتاحة التي لا حرمة فيها، فحينئذ هذه عبادة يتعبد بها لربه عز وجل، لأن ربه يحب الجمال، فهو يتجمل لربه الجميل الذي يحب الجمال. فقال له: ليس هذا من الكبر أن تتزين الزينة الحسنة فيكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا، فإن ربك جميل يحب منك ذلك. وأما الكبر فشيء غير ذلك البتة، وإنما هو أن تتكبر على الحق فتزدريه، وأن تتكبر على الناس فتغمطهم أو تغمصهم، أي تحتقرهم وتزدريهم. فكم من فقير متكبر، وكم من غني متواضع على قانون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مستخرج أبي عوانة على مسلم وفيه زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس، فالغمط والغمص الازدراء، كما عند أحمد في مسنده أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، يعني لا يخلد في النار، لأن كل موحد يخرج من النار ولو بعد دهر طويل، يخرج بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يخلد في النار إلا كافر أو مشرك أو منافق النفاق الأكبر. وأما أهل لا إله إلا الله فخارجون منها إلى جنات النعيم. فقال: لا يدخل، أي لا يخلد في النار أحد في قلبه مثقال حبة من إيمان، أي وزن حبة وإن صغرت ذرة، وهي النملة الصغيرة أو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فوازى بين الإيمان والكبر، لأنه سبيل الكفر. وبالله عليك سل أبا جهل: ما الذي صدك عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إنه الكبر. وما الذي صد أبا لهب عن الإيمان بابن أخيه محمد الصادق الأمين؟ إنه الكبر. وما الذي نزع أبا الشياطين إبليس عن أن يؤمن ويسجد لآدم؟ إنه الكبر. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول بوابة الكفر إنما هي الكبر، وأول من كفر كان بأن تكبر، وأول من عصى كان أن تكبر، فإياك والكبر. فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه غسيلا، أن يكون ثوبه مغسولا حسنا بهيا نقيا، وأن يكون شعره أو رأسه دهينا، أن يكون رأسه مدهونا، سواء كان بالدهن المراد به ها هنا العطر والطيب، على عادتهم لما كانوا يدهنون رؤوسهم بالطيب، أو بصنوف الدهن الحديثة بما يضع من زيت أو نحو ذلك يدهن به رأسه، وأن يكون شراك نعله جديدا، أن يكون نعله جديدا أو حسنا. قال: وعد أشياء حتى ذكر علاقة الصوت، وهو الشيء الذي يعلق منه صوته، وهذا كأن يتخذ الرجل ساعة يدوية، أو أن يتخذ خاتما، أو أن يوازن بين نعله وثوب، في غير كبر ولا غمط للناس ولا غمط له ولا ازدراء ولا احتقار، كل ذلك من التجمل الذي يحبه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر أن تسفه الحق وأن تزدري الناس. الكبر أن تسفه الحق إذا جاءك فتتعالى عليه، فإذا جاءك قول الله وهو الحق وقول رسوله وهو الصدق تتعالى عليه ولا تأخذ به وتزدريه وتغمص الناس، أي تنظر إليهم شذر مذر، تنظر إليهم بعين الاحتقار وتتعالى عليهم وترى أن لك فضلا على الناس. هذا هو الكبر الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد في الزهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أمن الكبر أن أحب أن يكون لي حلة حسنة، أي ثوبا حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. قال: أمن الكبر أن تكون لي دابة صالحة أركبها، أن يكون لي مركوبا أركبه، سواء كان في القديم الخيل والبغال والحمير والبعير ونحو ذلك، أو في الحديث كان يتخذ سيارة أو دراجة بخارية أو غير ذلك. قال: ليس من الكبر. قال: فما الكبر؟ قال الكبر أن تسفه الحق وأن تغمط الناس. فإذا في كل مرة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بأن التجمل والتحسن ليس من الكبر، وإنما هو مما يحبه الجميل عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه هناد في الزهد والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤس. قال المناوي البؤس والتباؤس هو إظهار الفقر والحاجة. فظهر لنا أن إظهار الجمال إنما هو من باب الشكر للجميل، وأن إظهار الفقر بالبؤس والتباؤس هو من باب الشكاية للناس. والله عز وجل لا يرضى أن يشكو العبد رب الناس إلى الناس، أن يشكوهم إليه، لا أن يشكوه إليهم لا بلسان المقال وإنما بلسان الحال. يشكو الناس، يشكو رب الناس إلى الناس بفقره، يشكو ربه عز وجل. فقال ويبغض البؤس والتباؤس، وإنما يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربك الجميل سبحانه وتعالى ذو الجمال الذي جمل كل جميل عز وجل، يحب منك أن تظهر الجمال، وهذا ليس في ثيابك الحسنة ولا في نعلك الحسنة وفقط، وإنما في كل ما تستطيع أن تأتي به من جمال. فدينه دين الجمال ودين الإحسان، هذا الدين العظيم الذي من تمسك به عرف الجمال حق الجمال، وإن مات عليه رأى الجمال في برزخه وقبره، وبعث فرأى الجمال كله، وألذ وأجمل نعيم في الجنة رؤية وجه ذي المنة سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم رؤية وجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا من أسماء الله عز وجل الجميل، ومضى معنا أننا علينا أن نعتقد الاسم الثابت وأن نعتقد ما فيه من صفة، وعلينا أن نتعبد به وأن ندعو به. فنتعبد لله عز وجل بإظهار الجمال والتجمل، سواء في القول وقولوا للناس حسنا، فلا يرى الناس منك قولا إلا حسنا، ومن أحسن القول لم يغتب مسلما ولم ينم بين مسلمين، وهذا الذي يصون لسانه عن القبح. ومن باب أولى أن يجمل فؤاده، فلا يكون في فؤاده كبر ولا حسد ولا حقد ولا غش على المسلمين، ثم بعد ذلك أن يجمل جوارحه، بأن يجملها بالصلاة لله رب العالمين، وبالصدقة إلى الفقراء والمساكين، وبالصيام والحج، وفعل الطاعات التي يحبها الله رب العالمين. ومن ذلك أن يكون ثوبه حسنا، وأن تكون نعله حسنة، وأن يكون ثوبه غسيلا، وأن يكون رأسه دهينا، إلى آخر ما جاء في الآثار النبوية والأحاديث المصطفوية. وأن يعتقد في ربه كل جميل، وأن ينزهه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لربنا عز وجل صفاته على ما يليق به عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن تعتقد أن صفاته كلها كذاته على وجه الجمال، فالخير إليه والشر ليس إليه، الخير بيديه والشر ليس إليه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وعليه فأفعاله كلها جميلة، وإن أصابك ما تظن أنه بلية، وما تظن أنه مصيبة، وما تراه أنه شر، فإنما أراد بك إحسانا، وأراد منك أن تقبل عليه وأن تخضع بين يديه، فيرفعك عن حضيض المعصية إلى عز الطاعة، ومما يشينك إلى تاج الوقار الذي يمن به ربنا عز وجل على الأبرار سبحانه وتعالى. ثم أن تعلم أن دين الإسلام هو دين الجمال، هو دين الإحسان، هو دين النظافة ودين الطهر، فكل جميل في قول، وكل جميل في فعل، وكل جميل في كل شيء جاء به دين الإسلام. فكن جميلا في خصالك وفي فعالك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى الإسلام بخصالهم وفعالهم قبل أقوالهم، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا أخلاق أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فيها من حسن وجمال. وأن تعلم أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم جميل الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، فأحسن الناس خلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاقتدي به واقتدي به صلى الله عليه وسلم. وكان أجمل الناس وجها، كما قال البراء رضي الله عنه: لم أر أحسن من وجه النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أمرنا بالجميل في كل شيء، أن نجمل أفعالنا في كل شيء، حتى في الأشياء التي يظن العبد ألا جمال فيها. فالصبر مثلا، قال: واصبر صبرا جميلا، أي اصبر صبرا لا شكوى فيه، لا تشكو الله عز وجل ولا تجزع وإن عظمت المصيبة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن شق الجيوب وعن لطم الخدود، لأن هذا كله من الجزع. ولما رأى امرأة تبكي وليدها على قبره قال لها: اتق الله واصبري، ثم قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فاصبروا صبرا جميلا. كل من ابتلي في حبيبه أو في ماله أو في قريبه أو في نفسه بمرض أو نحوه فليصبر صبرا جميلا لا يشكو الله عز وجل فيه. وأيضا الهجر، قال: واهجرهم هجرا جميلا، والهجر الجميل الذي لا جزع فيه. فكثير من الناس ربما يهجر في الله بادئ الأمر ثم يجزع لانصراف الناس عنه أو كلام الناس فيه، ولكن الذي يصبر الصبر الجميل ويهجر الهجر الجميل يهجر هجرا لا جزع فيه، فإن من وجد الله استغنى عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وكذا أمرنا الله عز وجل بالصفح الجميل، فقال سبحانه وتعالى: واصفح الصفح الجميل. والصفح هو العفو، فإذا عفوت عن أحد فلا تلمه ولا تسرب عليه ولا تعاتبه. وانظر إلى يوسف صلى الله عليه وسلم، ألقوه في الجب حتى كاد أن يهلك، وكان ذلك سببا في أن صار مملوكا مسترقا، ثم كان سببا فيما جرى له في قصر العزيز، وكان منهم ما كان، حتى إنهم اتهموه في السرقة لما حدث لأخيه بنيامين ما حدث، فلما عرفوه قال: لا تثريب عليكم، قد صفحت عنكم، قد عفوت عنكم، لا ملامة عليكم، لا عتاب بيننا نحن الإخوة. قال: لا تثريب عليكم، فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل الذي لا عتب فيه ولا ملامة تعتريه، فإذا عفوت فاصفح صفحا جميلا، ولا تعتب، فإن العتاب يشعل جذوة الغضب والحقد والحسد، فتعود بعد ذلك مستعرة مشتعلة. فاصفح الصفح الجميل. بل إن الطلاق أمرنا الله عز وجل أن نجمله، فسبحان ربنا الجميل، فقال وسرحوهن سراحا جميلا، أي طلقوهن أي النساء طلاقا جميلا. فكيف يكون هذا الطلاق الجميل؟ هو الطلاق الذي لا ظلم فيه، أن تعطى الحقوق إلى أصحابها لئلا تظلم المرأة ولا يظلم أيضا الرجل. وكم من واحد من السلف لما كانت امرأته ناشزة فسئل عن حالها قال لا أتحدث عنها بما تكره، فلما طلقها سئل عنها قال لا أتحدث عنها وهي ليست تحت بما تكره. فكانوا يجملون إلى المطلقات حتى في الكلمة، فكيف بما يشاع بين الناس وينشر من خصومات بسبب هذا الطلاق، لأنه غاب عنا السراح الجميل ولم نتعبد لله باسمه الجميل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. هذا اسمه عز وجل الجميل. فجملوا أقوالكم، وجملوا فعالكم، وجملوا خصالكم، وجملوا ثيابكم، وجملوا أنفسكم وأولادكم في غير إسراف ولا مخيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم جمل منا أفعالنا، وجمل منا أقوالنا، وجمل منا سائر خصالنا، واجعل عاقبتنا الجميلة، واجعل مآلنا إلى رؤية وجهك الجميل. سبحانك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.